بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبطر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت علمية في مدينة المقدس. أمين الإطوان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بين السعين، صلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو كان معلولا للأكبر في نفسه، أو كان معلولا للأصغر، أو ليس معلولا لكل منهما. قلنا أن البرهان اللمي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول البرهان اللمي المطلق، القسم الثاني البرهان اللمي غير المطلق. وبينا بالأمس أن البرهان اللمي المطلق هو أن الحد الأوسط كما هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر هو علة للأكبر في نفسه. وأما في البرهان اللمي غير المطلق فإن الحد الأوسط هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وهذا هو ملاك البرهان اللمي. ولكنه هذا الحد الأوسط ليس علة للأكبر في نفسه، بل يمكن أن يكون معلولا من حيث الوجود للأكبر، ويمكن أن يكون معلولا من حيث الوجود للأصغر، ويمكن أن يكون معلولا ولكن لا للأكبر ولا للأصغر وإنما لشيء آخر. حتى الآن يريد أن يضرب أمثلة فقط لهذه الموارد الثلاثة، لهذه الحالات الثلاثة. الفرض الأول أن يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت، ولكنه معلول من حيث الوجود للحد الأكبر. واسطة في الإثبات يعني يفيد العلم، واسطة في الثبوت يعني يفيد الكان الناقص للأكبر وأنه ثابت في الأصغر، ولكنه هو هذا الحد الأوسط موجود ممكن معلول. ماذا؟ ما هي علته؟ علته هو نفس الحد الأكبر. مثال بسيط الذي نضربه نحن ثم ننتقل إلى الكتاب يضرب مثال آخر. المثال الذي نضربه نحن: إذا قلنا هذا القياس بديهي الإنتاج، وكل قياس بديهي الإنتاج فهو من الشكل الأول، فهذا القياس من الشكل الأول. هذا استدلال واضح، عندنا حد أوسط، هذا القياس بديهي الإنتاج، الحد الأوسط الكبرى من الشكل الأول. خب الآن عندما تأتي أنت إلى بديهي الإنتاج تجد هذا الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت معا، لأنه يفيد العلم أولا ويفيد ثبوت الأكبر في الأصغر ثانيا. ولكن بداهة الإثبات علة للأكبر معلول للأصغر. شنو الأكبر؟ الشكل الأول. الشكل الأول بداهة الإنتاج علة له لو معلول له، معلول له. إذن الحد الأوسط يكون معلولا للأكبر وإن كان هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر. يعني هو معلول لكانت تامة في الأكبر، وإن كان هو علة لكان الناقصة في الأكبر ولا محظور فيه. لماذا؟ لأن كانت تامة شيء وكان الناقص شيء آخر. أعيد المثال: هذا القياس بديهي الإنتاج، وكل قياس بديهي الإنتاج فهو من الشكل الأول. هنا بديهي الإنتاج إلا لثبوت الأكبر في الأصغر، ولكن معلول لنفس الأكبر لأن بداهة الإنتاج معلولة للشكل الأول. أما المثال الذي يضربه هو، قال مثال الأول: وهو ما كان الأوسط معلول لأكبر. قولنا: هذه شبة تتحرك إليها النار. خشبة تتحرك إليها النار، توجد فيها النار. طبعا إذا فرضنا أنه لا يوجد هناك مانع مزاحم ونحو ذلك، الآن لا تناقشون أنتم في المثال، وإنما نريد أن نرى أن الحد الأوسط كيف يكون، ماذا؟ كيف يكون معلولا للأكبر. وكل خشبة تتحرك إليها النار، طبعا ولا يوجد هناك مانع مزاحم، توجد فيها النار. فهنا وجود النار، توجد فيها النار، هذه أكبر يصير، توجد فيها النار هذا أكبر، فوجود النار أكبر. وحركة النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار، هذا هو الحد الأوسط المكف، هذه الخشبة تتحرك إليها وكل خشبة تتحرك إليها، فتتحرك إليها ماذا؟ الحد الأوسط المكرر، هناك محمول وهنا موضوع. وحركة النار أوسط، والحركة، التفتوا جيدا، والحركة التي هي الحد الأوسط علة، ولكن مو لوجود النار، وإنما علة لوجود النار في الخشبة. الحركة ليست إلا لوجود النار، بل الحركة معلولة لوجود النار، لأن النار ماذا؟ تتحرك نحو الخشبة. إذن الحركة مو إلا لوجود النار، وإنما هي معلولة لوجود النار، فيكون الحد الأوسط معلولا للحد الأكبر، وإن كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. قال: والحركة إلا لوجود النار في الخشبة، ولكن الحركة ليست إلا لوجود النار مطلقا، يعني كانت تامة، بل الأمر بالعكس، يعني وجود النار علة لوجود الحركة، بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار معلولة لطبيعة النار. أما مثال الثاني، وهو أن يكون معلولا للأصغر، يعني الحد الأوسط كما يفيد واسطة في الإثبات يكون واسطة في الثبوت، هو بحد ذاته معلول للحد الأوسط. قولنا: المثلث زواياه تساوي قائمتين، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع، يعني يساوي نصف زوايا المربع. فالأوسط وهو مساواة القائمتين معلول لأي شيء؟ معلول للأصغر، وهو زوايا المثلث تساوي قائمتين، معلول للأصغر وهو زوايا المثلث، وهو في الوقت نفسه، يعني مساواة القائمتين وهو في الوقت نفسه إلا لثبوت الأكبر، يعني نصف زوايا المربع للأصغر، يعني زوايا المثلث. ومثال الثالث، يعني لا أن يكون معلولا للأكبر ولا للأصغر، مع أنه يفيد ثبوت الأكبر في الأصغر، وهو ما لم يكن معلولا لكل من الأصغر والأكبر، نحو: هذا الحيوان غراب، وكل غراب أسود. افترضوا هذه الكبرى ثابتة عندنا بدليل استقراء أو بأي دليل آخر أو بإخبار المعصوم مثلا، وكل غراب أسود، فالغراب وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر ولا للأكبر، كونه هذا الحيوان غراب وكل غراب فهو أسود، هذا كونه غراب معلول لكونه حيوان؟ لا. معلول لكونه أسود؟ لا، بل معلول لمن أوجد هذا الغراب بهذا النحو، وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر ولا للأكبر، مع أنه يعني كون الحد الأوسط غراب مع أنه علة لثبوت وصف السوادي لهذا الحيوان. إلى هنا كنا نتكلم في هذه النقطة في البرهان اللمي، وهو إذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغار. من هنا يأتي هذا السؤال، ما معنى العلة؟ العلة لها أقسام، أي قسم من أقسام العلة أنتم تريدون؟ من هنا يأتي هذا السؤال، وهي ما هي أقسام العلة؟ ونحن عندما نقول أن الحد الأوسط لا بد أن يكون علة لثبوت الأكبر في الأصغر، مرادنا من العلية أي عليتين؟ هل مرادنا أن يكون الحد الأوسط علة فاعلية؟ هل مرادنا من الحد الأوسط أن يكون علة مادية، علة صورية، علة غائية؟ وهذه هي العلل الأربعة المعروفة من أرسطو، من زمن أرسطو إلى يومنا هذا. هذه العلل إنما تجتمع في الوجودات المادية لا في مطلق الوجود، يعني الوجود المجرد لا توجد له علل أربعة، توجد له أقل من ذلك. نعم الوجودات المادية لها علل أربعة، لها علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. أما العلة الفاعلية، الفاعل يطلق في كلماتهم على معنيين، تارة يراد من الفاعل يعني الذي يعطي وجود الشيء، يعني كان معدوم وهو يوجده يعني يخرجه من العدم إلى الوجود، طبعا التعبير تعبير مسامحي ولكن ما عندنا تعبير آخر، يخرجه من العدم، هو العدم ما هو حتى يخرج منه شيء؟ هو العدم شيء حتى نخرج منه شيء إلى الوجود؟ ولكنه لا يوجد عندنا تعبير آخر، ماذا نعبر؟ نحن نقول هذا الموجود كان معدوما الله أوجده، إذ هنا العقل يأتي وينتزع ويقول إذا أخرجه من العدم إلى ماذا؟ إلى الوجود، يفترض للعدم ظرفا، إيش الذهن من يتصور؟ يتصور في مكان مظلم هذا العدم، مع أنه العدم بطلان محض لا تحقق له، لا مظلم ولا مضيء، ولكن الذهن يتوهم أنه هذا العدم في مكان مظلم، فالله سبحانه وتعالى من يخرجه من العدم إلى الوجود يعني يمد يده هكذا في هذه الظلمة يستخرج شيئا، هذا الوهم هيش يصور للإنسان، ولكنه ليس الأمر كذلك، لم يكن موجودا فأوجده، أوجد الأشياء من لا شيء، هذا التعبير الذي يتعارف عليه كثير منا، أوجد الأشياء ولكن أوجدها من شيء أو من لا شيء، ها؟ أوجدها من لا شيء، هذه من تفيد ماذا؟ تفيد النشئية، يعني أنشأها من لا شيء، هو لا شيء شنو حتى ينشئ منها شيء؟ فلهذا ورد في الروايات أن الإمام سلام الله عليه من بعض الأصحاب عبروا عنده هذا التعبير، أوجد الأشياء من لا شيء، قال لا تقل هكذا بل قل أوجد الأشياء لا من شيء مو من لا شيء، وفرق كبير بين أن أوجدها من لا شيء يعني ماذا أنشأها من لا شيء، قل لا شيء بعد ما هو ليس بشيء حتى ينشأ منها شيء، وبين قولنا أنشأها أوجدها لا من شيئين ولكن أوجدها هو معطي الوجود، هذا الفاعل نسميه فاعل إلهي يعني يعطي الوجود، يعني الشيء معدوم فيعطيه الوجود، وعندنا فاعل نحن الذي نستعمله، استعمالاتنا نحن في أعرافنا وعند العقلاء، وهو ما يسمى عندهم بالفاعل الطبيعي. مراد من فاعل الطبيعي يعني هو الذي يعطي وجود هذا البناء. من أوجد هذا البناء؟ هذا البناء من أوجده؟ البناء أوجد هذا البناء. يعني ماذا؟ يعني هذه الهيئة التي كانت، هذه الهيئة التي لم تكن موجودة الآن أوجدها، فنسميه ماذا؟ فاعل. وهنا الفاعل بعد ما يصير موجد الشيء، وإنما يكون معطي حركة الشيء. يعني هذه الأحجار والحديد والجيف كان موجود، ولكنه ماذا؟ كان متفرق، جمعه حركه بنحو أوجد منه هذه الهيئة، فنسميه فاعل. إذن الفاعل عندنا ماذا؟ هو الذي يعطي حركة الأشياء، مو الذي يعطي وجود الأشياء. وهنا عندما نقول علة فاعلية مرادنا هذا المعنى الثاني مو المعنى الأول، يعني من خلال الأمثلة التي يضربها. طبعا نحن عندما نقول علة فاعلية مو مقصودنا أن البرهان اللمي مختص بالعلة الفاعلية الطبيعية، لا، هو هنا يطلح على العلة الفاعلية المعنى الطبيعي، وإن كان البرهان ماذا؟ أوسع من المعنى الطبيعي للفاعل والفاعل الإلهي. الفاعل أعم من أن يكون طبيعيا أو أن يكون إلهيا، هذا معنى العلة الفاعلية. إلا المادية ما هي؟ إلا المادية وهو أن هذا البناء، هذا البناء يحتاج إلى مواد حتى يتشكل أو لا يحتاج؟ هذا الصالون، هذه الغرفة، هذا المكان يحتاج إلى مواد أو لا يحتاج؟ يعني افترض أن البناء لا توجد عنده مواد، لا خشب ولا حديد ولا جص ولا آجر ولا طابوق ولا أي شيء، يستطيع أن يوجد هذا البناء أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن يحتاج إلى مواد، إلى مواد. إذن نسميه هذه المواد نسميها ماذا؟ إلا مادية. لماذا إلا؟ لأنه لولا هذه المواد أمكن أن يوجد هذا البناء أو لا يوجد؟ أمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن البناء متوقف على المواد، وإذا كان البناء متوقف على المواد فذاك المتوقف عليه يكون علة، وهذا المتوقف يكون ماذا؟ معلول، ومن هنا تسمى علة مادية. بعد القسم الثالث العلة الصورية. ما هي العلة الصورة؟ وهي هذه الهيئة التي يعطيها الفاعل لهذه المواد. حتى إما أن يجعلها بنحو المربع، إما أن يجعلها بنحو المثلث، إما أن يجعل الخشب بنحو السرير، إما بنحو المنضدة. هذه الهيئة تسميها ماذا؟ صورة الشيء، هيئة الشيء، شكل الشيء. طبعا الصورة في الاصطلاح الفلسفي لها معنى آخر، والمادة أيضا في الاصطلاح الفلسفي لها معنى آخر. المادة في الاصطلاح الفلسفي يعني الاستعداد الكامل في الشيء، والصورة يعني الفعلية التي تخرج الشيء من القوة إلى الفعل. المهم الآن احنا نتكلم على هذه المعاني العرفية الموجودة عندنا للتقريب إلى الذهن. فإذا العلة الصورية هي ماذا؟ العلة الصورية هي تلك الصورة والهيئة التي يعطيها البناء لهذه المواد، فيتشكل منها سرير أو منضدة أو بيت أو دار أو إلى غير ذلك. خب سؤال، في النتيجة هذا الفاعل الذي أوجد هذا البناء أو هذه المنضدة في النتيجة عاقل حكيم أو أنه لاغي وعابد؟ حكيم، عندما أوجد المنضدة يريد غرضا معينا منها، هذا الغرض ما هو؟ نسميه علة غائية، يعني الغاية التي من أجلها أوجد الفاعل هذا الفعل بهذه الصيغة الخاصة. اتضحت هذه المعاني الأربعة، العلة الفاعلية، العلة الصورية، المادية، الغائية. وهذه إنما توجد أين؟ إنما توجد في عالم مادة، أما في عالم التجرد فإنه لا توجد عندنا إلا مادية، إلا مادية لا توجد، وكذلك لا توجد عندنا إلا صورية. عندنا هناك فاعل وفعله والغاية المترتبة، بيانه إن شاء الله موكول إلى محله. خب إذا اتضحت هذه الآن نأتي إلى محل الكلام. قال قلنا أن البرهان اللمي ما كان فيه الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، وقد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العلة مثلا خصوص العلة الفاعلية، ولكن في الواقع أن العلة تقال على أربعة أنواع، والبرهان اللمي يقع بجميعها. يعني إذا كان الحد الأوسط علة مادية فالبرهان لمي، إذا كان الحد الأوسط علة صورية فالبرهان لمي، إذا كان الحد الأوسط علة فاعلية فالبرهان لمي، إذا كان علة غائية فالبرهان لمي. وهي العلة الفاعلية أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركة. هذه السبب قد يطلق ويراد منه الفاعل الإلهي، أما مبدأ الحركة قد يطلق ويراد منه الفاعل الطبيعي. ما شئت فعبر، وقد يعبر عنها بقولهم ما منه الوجود. ما منه الوجود إنما يصح على من؟ يصح على الفاعل الإلهي الذي يعطي الوجود، ولكن الفاعل الطبيعي خب لا يعطي الوجود وإنما يعطي حركة الأشياء فقط. وقد يعبر عنها بقولهم ما منه الوجود، ويقصدون المفيض والمفيد للوجود أو المسبب للوجود كالباني. بعد هاي الأمثلة بعد مو مرتبطة بالفاعل الإلهي وإنما مرتبطة بالفاعل الطبيعي. هسه ما نريد نتأمل في العبارات، وإلا نريد نتأمل في العبارات يصير تسامح كثير الآن مو بقدر التسامح في العبارة. المهم هذا مطلبه، إلا فاعلية الفاعل أعم من أن يكون فاعل إلهي أو أن يكون فاعل طبيعي. وهذه الأمثلة إنما هي فقط للتقريب إلى الذهن، مو بيان حقيقة الفاعل الذي نبحث عنه في الفلسفة. قال ويقصدون المفيض والمفيد للوجود أو المسبب للوجود كالباني للدار والنجار للسرير والأب للولد ونحو ذلك. خب وأب والأب للولد، القرآن ماذا يقول؟ يقول أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لعد الأب ماذا؟ الأب مو فاعل ولا. نعم الأب فقط وظيفة واحدة يقوم بها، وهو أن ينقل هذا المقدار من المني من مكان إلى مكان آخر. أفرأيتم ما تمنون، فقط هذه وظيفة ليس أكثر من ذلك. أما الخالق من؟ الخالق الموجد الفاعل المسبب المفيض المعطي كله من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خب الزارع ماذا؟ أيضا يوجد الشجرة؟ القرآن يقول لا، الزارع لا يوجد الشجرة. يقول هو يضع البذرة في التراب يسقيها كذا، يقول لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الفلاح قد وظيفة عنده، شنو هي؟ وهي أن ينقل البذرة من المخزن يضعها في التراب. أما أن الذي يفلق هذه الحبة فالق الحب والنواة هو الله سبحانه وتعالى، وإلا مو هذا الزارع مو هذا الفلاح. فلاح في الوظيفة يقوم بها، وهي ماذا؟ وهي أن يأخذ هذه البذرة يضعها أين؟ في التراب المناسب ويعطيها الماء المناسب والنور المناسب، ولكن الذي يجعل البذرة شجرة والشجرة مثمرة هو الحق سبحانه وتعالى. وهكذا في كل الأفعال الأخرى على أي الأحوال. ومثال أخذ الفاعل في البرهان لما صار الخشب يطفو على الماء، علة ذلك ما هو؟ الجواب فيقال لأن الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي. ومثاله أيضا ما تقدم في مثال تمدد الحديد بالحرارة. لماذا تمدد الحديد؟ الجواب لأنه صار حارا، والحرارة علة التمدد. أما العلة المادية أو المادة التي يحتاج إليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل بسبب قبوله للصورة. يعني أن ذلك الشيء وهو المادة يقبل الصورة، فإذا قبل هذه الصورة عند ذلك يتحقق وجود الشيء. يعني ماذا؟ يعني هذا الخشب يقبل الهيئة فيكون ماذا؟ سريرا. هذا المقدار من الآجر والطابوق والحديد يقبل الصورة، يعني ماذا؟ يعني تلك الهيئة فيكون دارا. هذا المعنى العرفي للمادة والصورة. أما المعنى الدقيق فله معنى آخر موكول إلى الفلسفة، وقد يعبر عنها يعني المادة بقولهم ما فيه الوجود، يعني ما فيه يقع الوجود، كالخشب والمسمار للسرير، والجص والآجر والخشب ونحوها للدار، والنطفة للمولود. ومثال أخذ المادة في البرهان قولهم لمن يفسد الحيوان، فيقال لأنه مركب من أضداد من مواد متضادة بعضها مع بعض، فتزاحم بعض المواد بعضها الآخر فيفسد ذلك الشيء. العلة الصورية أو الصورة، وقد يعبر طبعا العلة الصورية شيء والصورة شيء آخر. هذه العلة الصورية أو الصورة، العلة المادية أو المادة، العلة هذه كلها مسامحة في التعبير، لأنه شوفوا هذا البناء مركب من مادة ومن صورة، مركب من مادة ومن صورة. مادته ماذا؟ الآجر والخشب والحديد ونحو ذلك. صورته ماذا؟ هذه الهيئة التي هو عليها. هذا هنا إذا نسبنا المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة، هل المادة علة للصورة؟ ها؟ لا. هل الصورة علة للمادة؟ لا. ولكن لو نسبناهما معا إلى واحد منهما، الكل متوقف على ماذا؟ أجزائه، وكل متوقف فهو معلول، والمتوقف عليه شنو؟ فهو علة. إذن إذا نسبت المجموع إلى أحد الجزئين يكون ذلك الجزء ما هو؟ علة. أما إذا نسبت أحدهما إلى الآخر يكون علة أو لا يكون؟ ها؟ لا يكون. إذا قلنا علة صورية يعني نسبة المجموع إلى الجزء، إذا قلنا صورة يعني نسبة أحدهما إلى الآخر. أعيد المطلب، خلوا ذهنكم يمي حتى أبين المسامحة الموجودة، العلة الصورية أو الصورة، العلة المادية أو المادة، هذا مو متعادل. شوفوا هذا الكتاب كم جزء فيه؟ أوراق هاي الأجزاء. وقاعدة عندنا كلية تقول أن الكل يتوقف على ماذا؟ على أجزائه. إذا الأجزاء ما توجد يمكن أن يوجد الكل؟ إذا ما يوجد الهيدروجين، ما يوجد الأكسجين، يمكن أن يوجد الماء؟ فالكل متوقف على أجزائه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد بلا تلك الأجزاء. خب المتوقف ماذا يكون؟ معلول. المتوقف عليه ماذا يكون؟ علة. فإذا نسبت الماء إلى الأكسجين تقول الأكسجين علة لوجود ماء. إذا نسبت الماء إلى الهيدروجين تقول الماء الهيدروجين إلا لوجود الماء، لأنه هذا كل وتلك أجزاء، فكل واحد منهما تشكل ماذا؟ جزء العلة. أما إذا نسبت الهيدروجين إلى الأكسجين والهيدروجين إلى الأكسجين، أكو بينهم علة ومعلولة لو ما أكو؟ ما موجود. فإذا نسبت الكل إلى أجزاء أو إلى أحد الجزئين يكون الجزء علة، أما إذا نسبت أحد الجزئين إلى الآخر فلا يكون إلا. هنا إنما نسمي أحد الجزئين إلا صورية، هذا إذا نسب المجموع إلى ماذا؟ إلى أحد الجزئين فيكون علة صورية، أما إذا نسب أحد الجزئين إلى الجزء الآخر فيكون صورة ولا يكون علة صورية. الهيئة تسمى صورة مو علة صورية، ولكن إذا نسب المجموع إلى الهيئة تسمى علة الصورية وكذلك في المادة. قال العلة الصورية أو الصورة وقد يعبر عنها بقولهم ما به الوجود، يعني ما به يتحقق الوجود، أي الذي يحصل به الشيء بالفعل. فإنه ما لم تقترن الصورة، يعني الهيئة في مثالنا العرفي، فإنه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون الشيء ولم يتحقق، كهيئة السرير وكهيئة الدار وصورة الجنين التي بهذه الصورة يكون الجنين إنسانان. ومثال أخذ الصورة في البرهان قولهم لما كانت هذه الزاوية قائمة، فيجاب لأن ضلعيها متعامدان، يعني هيئة الضلعين بهذا النحو. أما العلة الغائية قال أو الغاية، نفس الكلام الذي تقدم أيضا يأتي هنا. أما العلة الغائية وقد يعبر عنها بقولهم ما له الوجود، أي التي لأجلها وجد الشيء وتكون، كالجلوس للكرسي والسكنى للبيت. ومثال أخذ الغاية في البرهان قولهم لما أنشأت البيت، فيجيب لكي أسكنه ولما يرتاب فلان، فيجاب لكي يصح، وهكذا. سؤال: تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدودا وسطا. نحن قلنا متى يكون البرهان لميا؟ إذا كان الحد الأوسط إلة للنتيجة. أوضح، خلاص قلنا لأنه كونه كون الأكبر في الأصغر، يعني ماذا؟ يعني نتيجة. إذا النتيجة ماذا تكون؟ معلول. والحد الأوسط ماذا يكون؟ إلة. وهل يمكن أن ينفك المعلول عن علته أو لا يمكن؟ ولكن يا علة التي لا ينفك المعلول عنها، علة الناقصة أو العلة التامة؟ في الأمس ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا مراد من العلة يا علة العلة التامة، وإلا العلة الناقصة إذا وجدت يوجد المعلول؟ لا يوجد المعلول. متى يوجد المعلول؟ إذا وجدت العلة التامة، عند ذلك توجد النتيجة التي هي المعلول. من هنا قد يرد إشكال على الكلام السابق، وهو ماذا؟ وهو أننا قلنا بأن الحد الأوسط قد يكون علة ماذا؟ فاعلية، وقد يكون علة مادية، وقد يكون علة صورية، وقد يكون علة غائية. وهذه كل واحدة من هذه العلل تمام العلة أو جزء العلة. لعد كيف يوجد المعلول؟ هل يعقل أن يوجد المعلول ولم تتحقق العلة التامة؟ يتحقق جزء من أجزاء العلة التامة؟ يعقل؟ لا يعقل. لعد كيف قال المصنف قبل ذلك أن العلة تقال على أربعة أنواع والبرهان اللمي يقع بجميعها؟ يعني شنو؟ يعني إذا كانت علة فاعلية برهان لمي لو مو لمي، إذا كان مادية برهان لمي لو مو لمي، إذا كان غائية، وهكذا الباقي. مع أنه يستحيل وجود المعلول قبل تحقق علته التامة. ومن الواضح أن كل واحدة من هذه العلل علة تامة أو جزء العلة التامة؟ جزء العلة التامة. فكيف التوفيق بين ما تقدم أن الحد الأوسط علة للنتيجة، وبين ما ذكره في الأمر السابع من أن الحد الأوسط قد يكون علة فاعلية أو صورية أو مادية أو غائية؟ بلي حس، انتظروا شوفوا جاوب، إذا جاوبنا غير جوابكم انتوا اذكروا جواب. قال: لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة. إذا علمت بوجود العلة فلا بد أن يكون المعلول موجودا. إذا كانت العلة على وجه إذا حصلت لا بد أن يحصل المعلول عندها. إنما يحصل العلم بالمعلول من خلال العلم بالعلة إذا كانت العلة بنحو إذا وجدت يحصل المعلول عندها. وهذه يا علة التي إذا وجدت يحصل المعلول عندها، العلة التامة لا مطلق العلة ولا وجود العلة. فلهذا قال لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة. متى؟ إذا كانت العلة على وجه إذا حصلت لا بد أن يحصل المعلول عندها. ومعنى ذلك أن العلة لا بد أن تكون كاملة تامة السببية. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة عندما قال أنه العلم بالعلة قلنا العلم بالعلة التامة مو مطلق العلم بالعلة. وإلا إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها أي بالعلة العلم بالمعلول. يعني أما إذا كانت العلة بنحو إذا حصلت لا يحصل المعلول، هيا إلا يعني إلا الناقصة، لأن الناقصة هي التي إذا حصلت لا يحصل المعلول عندها. ومن هنا عرفوا العلة التامة قالوا التي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. أما العلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود، نعم يلزم من عدمها العدم. يعني من وجود العلة التامة يلزم وجود المعلول، ولكن من وجود العلة الناقصة يلزم وجود المعلول أو لا يلزم؟ لا يلزم. نعم من عدم العلة الناقصة يلزم عدم المعلول بلا إشكال. لماذا؟ لأن واحدة من أجزاء العلة التامة لو نقصت المعلول يوجد أو لا يوجد؟ بعد لا يوجد. هذا ضابط العلة التامة والعلة الناقصة. قال وإلا إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها أي عند العلة المعلول لا يلزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول. وعليه يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابق الذي ذكرناه في النقطة السابعة فيقول إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي ماذا؟ هي العلة الملتئمة من العلل الأربع. ولكن أين نحتاج إلى علل أربع؟ في الكائنات المادية، يعني في الوجودات المادية نحن نحتاج إلى علل أربع. أما في غير الموجودات المادية نحن لا نحتاج إلى علل أربع. فيقول إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الأربع في الكائنات المادية. أما كل واحدة منها أي من العلل الأربع فليست بعلة تامة، فكيف صح أن تفرض وقوع البرهان اللمي في كل واحدة من تلك العلل الأربع؟ هذا تهافت بين ما قلتموه فيما سبق وبين ما ذكرتموه في النقطة السابعة. يقول في مقام الجواب بأنه نحن عندما نقول أن العلة الفاعلية إذا وقعت حدا أو صاف فإنها تفيد العلم بالمعلول، هذا إذا انضمت إليه ماذا؟ باقي العلل. وأما إذا لم تنضم إليه باقي العلل يقينا لا يفيد العلم بوجود المعلوم. عندما نقول العلة الفاعلية إذا صارت حدا أو صف تفيد العلم بوجود المعلوم، يعني النتيجة هذا إذا ماذا؟ هذا إذا انضمت باقي العلل. أما إذا لم تنضم باقي العلل ها؟ فإنه لا يدل على أن لا يدل العلم بالعلة على العلم بالمعلول. وفي الأعم الأغلب هو يكون هكذا. هسه نضرب مثال، إذا كانت العلة صورية، إذا كانت العلة ماذا؟ صورية. شنو معنى العلة الصورية؟ يعني يريد أن يعطي الشكل والهيئة، يعني فاعل موجود أو مو موجود. هو من يريد يعطي الصورة غير الفاعل؟ والفاعل يريد يعطي الصورة، مادة موجودة لو مو موجودة؟ خب إذا مادة ما موجودة كيف يريد يعطيها الصورة؟ الصورة يعطيها للمادة، والمفروض أن المادة ماذا؟ غير موجودة. وإذا كان الفاعل موجود، الصورة موجودة، مادة موجودة، غاية مترتبة لو مو مترتبة؟ موجودة الغاية موجودة. فإذا الصحيح عندنا نقول بأن العلة علة صورية، ولكن هي تستلزم ماذا؟ باقي العلم قطعا، وإلا لا يمكن أن يكون علة صورية، لأن هذا يريد يصير علة صورية، زيد يريد يصير علة صورية، تمام؟ يعني يريد أن يوجد الصورة، يريد أن يوجد الصورة، فاعل موجود وما موجود. هو من يريد أن يوجد الصورة؟ بالهواء توجد الصورة، لو يحتاج إلى من؟ فاعل يوجد الصورة. فإذا الفاعل ماذا؟ مفروض الوجود. خب هذا اللي يريد يعطي الصورة مادة عنده لو ما عنده؟ ها؟ وإذا ما عنده مادة خب لا يستطيع أن يوجد ماذا؟ الهيئة. فإذا من نفترض يريد يعطي الصورة، يعني المادة أيضا مفروضة الوجود. وإذا صار الفاعل موجود والصورة موجودة والمادة موجودة، الغاية مترتبة لو مو مترتبة؟ ها؟ فإذا أنت بمجرد أن فرضت أن الحد الأوسط إلا صورية، يعني ماذا؟ يعني باقي العلل مفروضة الوجود، وإلا إذا لم تكن مفروضة فلا معنى لأن يكون الحد الأوسط ماذا؟ علة صورية. واضح صار المطلب؟ وهكذا في بعض العلل، مو جميعها. إذا فرضنا أنها علة مادية، مو بالضرورة أنه شنو؟ الفاعلية موجودة، الصورية موجودة، الغائية موجودة، بعض الأحيان موجودة، بعض الأحيان ماذا؟ غير موجودة. بس أنا ضربت المثال الذي تستلزم ماذا؟ باقي العلل جزما. فإذا مقصودكم من التضمن هذا المعنى سيدنا فتامون، وإذا مقصودكم معنى آخر فغير تامين. وهذا كلام صحيح في نفسه، ولكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من الأرباع، ففي موضعين، إنما صح أين؟ ففي موضعين تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة، وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك الحق معكم، واحدة من العلل لا ينتج لنا العلم بالمعلول. نعم، تلك العلة التي علمنا بها إذا كانت تستلزم فرض باقي أجزاء العلة، نعم العلم بها يستلزم العلم بالمعلول وبالنتيجة. ففي موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة، وإن لم يصرح بها بتحققها ووجودها، فيلزم حينئذ من فرض وجود تلك العلة، يعني كالعلة الصورية التي أخذت حدا أوسط، يلزم وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقي العلل، لا لأنه يكتفى بإحدى العلل الأربع مجردة في التعليل، يعني فقط العلة الفاعلية إذا أخذناها في الحد الأوسط فإنها تفيد العلم بالمعلول وبالنتيجة، لا ليس الأمر كذلك. وعلة فاعلية موجود، افترض علة فاعلية موجود، علة فاعلية موجود لكي يفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة. وإذا مادة مصر يمكن أن يوجد معلول أو لا يوجد معلول؟ لا يوجد معلول. قد يوجد توجد علة مادية ولكنه لا يريد أن يبني. يوجد المعلول أو لا يوجد المعلول؟ لا يوجد المعلول. إذا لو فرضنا أن الحد الأوسط ما هو؟ علة فاعلية، فقط علة فاعلية. هذا لا يستلزم فرض وجود العلة المادية والعلة الصورية. قال لا لأنه يكتفى بإحدى العلل الأربع مجردة في التعليل، ولا لأن الواحدة من العلل الأربع هي مجموع العلل، لا لا ليس الأمر كذلك، وليست الواحدة متضمنة للجميع. إذا كانت مستلزمة للجميع فإن العلم بالعلة يفيد العلم بالمعلول، ولا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل، بل لأنها حسب الفرض لا ينفك وجودها وجود الواحدة عن وجود جميعها، فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي. معنى مشتملة يعني مفرض واحدة الباقي متضمن فيها، لا ماكو تضمن، وإنما المراد من المشتملة يعني ماذا؟ يعني مستلزمة للبواقي. وكل واحدة تكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه يأتي ويطبق، يقول إذا فرضنا أن الحد الأوسط علة صورية فماذا؟ إذا فرضنا أن الحد الأوسط علة غائية فماذا؟ إذا فرضنا أن الحد الأوسط علة مادية فماذا؟ إذا فرضناه علة فاعلية فماذا؟ أما المثال الأول، يقول ولنتكلم عن كل واحدة من العلل الأربع، كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي، يعني يستلزم فرض البواقي. فنقول أما العلة الصورية فإننا ذكرنا المثال، فإنه إذا فرض وجود الصورة يعني ماذا؟ يعني الهيئة، هذا معناه المادة موجودة لو مو موجودة؟ بلي. هذا معناه الفاعل موجود لو مو موجود؟ نعم. هذا معناه الغاية مترتبة لو مو مترتبة؟ نعم. قال أما العلة الصورية فإنه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل، لأن فعلية الصورة فعلية للصورة، فلا بد من فرض وجود المعلول أن تكون، فلا بد مع فرض وجود المعلول أن تكون العلل كلها حاصلة، وإلا لما وجد المعلول وصار فعليا. وكذلك العلة الغائية، أنت إذا فرضت أن العلة الغائية ماذا تحققت؟ يعني ماذا تحققت؟ يعني تحققت الصورة وتحققت المادة ووجد الفاعل، حتى تتحقق الغاية خارجة. قال وكذا العلة الغائية فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية. متى يترتب فائدة السرير؟ النوم على السرير متى يتحقق؟ بعد وجود السرير، بعد وجود السرير. هو بعد وجود السرير يعني شنو؟ يعني الصورة والمادة والفاعل جميعا موجودة. وكذا العلة الغائية فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية، وهو ذو الغاية ما هو؟ وهو المعلول. الغاية متى تتحقق؟ بعد أن يتحقق المعلول. وفرض تحقق المعلول يعني تحقق العلة وتحقق الفاعل والصورة والمادة لأن الغاية. اكتفتوا جيدا. هنا عند فد مطلب لطيف يشير إليه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يقول أنتم قلتم أن العلة الغائية واحدة من العلل الأربع، والعلة متقدمة على المعلول ومو متقدمة، وهنا صارت الغاية متأخرة لو متقدمة؟ قال والغاية متأخرة الوجود بعد فرض وجودي ذي الغاية. إذن كيف يمكن التوفيق؟ من جهة تقولون أنها علة غائية والعلة متقدمة ماذا؟ على المعلول. ومن جهة تقولون أن الغاية متأخرة عن المعلول. وهل يمكن أن يكون شيء واحد متقدما ومتأخرا؟ يمكن ذلك؟ هو يريد يشير إلى هالنقطة. أنتم من جهة قلتم أن الموجود لكي يوجد كم علة يحتاج؟ أربع علل، وأجزاء العلة متقدم على المعلول لو مو متقدم؟ طبعا متقدم، لأنه أنت عندما فرضت جزء العلة يعني متقدم على وجود المعلول. والآن تفرض أن الغاية متأخرة عن المعلول لو مو متأخرة، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. الجواب. يقول الذي هو متقدم هي الصورة العلمية للغاية، والذي هو متأخر هو ماذا؟ هو الوجود الخارجي للغاية. ولا محذور أن يكون شيء واحد بصورته العلمية متقدم وبوجوده الخارجي ماذا؟ متأخر. أنت جنابك إذا ما تتصور الشبع ولذة الشبع، تقدم على الطعام أو لا تقدم على الطعام على الأكل؟ لا تقدم. إذا أنت أولا تتصور ماذا؟ الغاية، تتصور الغاية وهي الشبع. الشبع غاية لو ذي الغاية؟ الشبع غاية، أنت تريد أن تأكل لماذا؟ حتى تشبع، فالشبع غاية، فتتصور الغاية فهي متقدمة على الأكل، ثم عندما تأكل تحصل الغاية. فالغاية بوجودها العلمي متقدم وبوجودها الخارجي ماذا؟ متأخر. قال لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخرة عن وجود المعلول، بل هي معلولة للمعلول، وإنما العلة للمعلول هي الغاية بوجودها الذهني العلمي، وأما العلة المادية يأتي، والحمد لله رب العالمين.